مسافر ماشي سلم على المحبوب ولا تنساشي سلم على المحبوب يابا ربي اللي انت جميل وتحب الجمال يا ربي اللي انت جميل وتحب الجمال اش يعمل المخلوق اللي انت اش يعمل المخلوق اللي انت اش يعمل المخلوق اللي انت مخلوق اللي انكوان جواب الله من فوق لتحت من فوق لتحت من فوق لتحت لتحت لفوق كيد الله نار الشوق من فوق لتحت من تحت لفوق من فوق لتحت نار الشوق نار الشوق كيده فحشاي وغزالي ما جاب حداي وغزالي ما جاب حداي تيجي بني يا جليل الذوق وتخزر لي من تحت الفوق تيجي بني يا جليل الذوق وتخزر لي من تحت الفوق من فوق لتحت من تحت الفوق من فوق لتحت من فوق لتحت انا النايا نعيش معاك يا اللي نسيت اللي رباك يا اللي نسيت اللي رباك تجابني يا جليل الذوق تخزر لي من تحت الفوق تجابني يا جليل الذوق وتخزر لي من تحت الفوق من فوق لتحت من تحت الفوق من فوق لتحت من فوق لتحت من فوق لتحت من فوق لتحت لتحت الفوق كيد الله نار الشوق من فوق لتحت من تحت الفوق من فوق لتحت